بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب بشرح سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل اجتماعنا خالصا لوجهه موجبا لرضوانه العظيم. أيها الأحبة في الله، إن طالب العلم يحتاج دائما أن يذكر بأعظم الحقوق وأجلها وأسناها وأشرفها، ألا وهو حق الله جل جلاله. فلله على عباده حق عظيم وواجب كريم في قلوبهم وقوالبهم، فأمر الله عباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أخذ بالنواصي والأقدام، تبارك ربي ذو الجلال والإكرام. هو وحده المطلع على السرائر، الذي يعلم ما تكنه الضمائر، أمر عباده بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى وقربى لديه، أمرهم بالإخلاص. والإخلاص هو خلوص القلب لله جل جلاله، فيتوجه العبد بقلبه إلى ربه، فينظر الله إلى قلب عبده وليس فيه أحد سواه. إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وعندها يطيب قوله وعمله ويشكر سعيه، ولا يخيب في تجارته مع ربه. إنه الإخلاص الذي يحتاجه طالب العلم في كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقولها، بل في كل لحظة يعيشها. وما سبق الأولون ولا فاز الفائزون إلا بهذا الأمر العظيم بعد توفيق الله الكريم. الإخلاص أن يتجه الإنسان إلى قلبه ليسأل ما الذي فيه لربه، أن ينادي نفسه نداء النفس اللوامة، كفى نفاقا وكفى رياء وكفى سمعة وكفى مدحا وثناء، وليتجه إلى الله وليقدم لآخرته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الإخلاص يحركه في القلوب حب الله جل جلاله، فأصدق الناس حبا لله من أخلصوا لله جل جلاله، وأصدق الناس في حب الله هم العاملون لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. حري بطالب العلم أن يبتدئ علمه وعمله ودعوته بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذه الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وعلى طالب العلم ألا يتكل وألا يسأم وألا يمل من هذا الأمر العظيم، فدائما يتفقد قوله وعمله أن يريد به وجه الله جل جلاله. وهذا الإخلاص له ثمرات عظيمة، منها ما يكون في الدنيا والعاجل، ومنها ما يكون في الآخرة والآجل. إنه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها، فالذي يعمل ويقول لله جل جلاله فإن الله لا يخيبه في سعيه. والله جل جلاله بين في كتابه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا وهم المخلصون. لهذا الإخلاص بركات وثمرات، فإن الله يشرح به الصدور، ومن أخلص لله تجده أشرح الناس صدرا للخير، وبه تطمئن القلوب. فالمخلص لله جل جلاله مطمئن القلب، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يلتفت إلى الناس ولا يلتفت إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم ولا إلى عطائهم ولا إلى جزائهم، لأن الله جل جلاله ملأ قلبه به سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنسأل الله طمأنينة القلوب التي لا يهبها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ثمراته أن الله يسدد به قول الإنسان وعمله، فأكثر الناس صوابا وأولى الناس بالصواب وأولى الناس بالحق هم المخلصون لوجه الله، وأكثر الناس نسأل الله السلامة والعافية زيغا عن الحق وبعدا عن الحق، وأكثر الناس شكا ومرية وفتنة وبلاء هم الذين حرموا الإخلاص. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تزيغ القلوب إذا أقفرت من الإخلاص، فتهيم في هذه الأرض فيصبح صاحبها ويصبح أصحابها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. من عمل لغير الله ولم يخلص لله جل جلاله هام في هذه الأرض على وجهه، وبالأخص إذا كان في أقدس الأشياء وأعظمها وهو العلم. ومن ثمرات الإخلاص أنه إذا سدد القول نطق بالصدق ونطق بالحق وثبت على صراط الله المستقيم مع كثرة الفتن والمحن ومع الزوابع والزلازل، ولكن صدق الله جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله أهل الإخلاص. فإذا تعلموا علما نافعا وأخلصوا به لوجه الله لم يبحثوا عن العبث في دين الله إرضاء لأهواء الناس ولا لشهواتهم، ولم يعبثوا بأحكام الدين والشريعة، ولم يغيروا ولم يبدلوا، وإنما يبقون على دين الله وشريعة الله، لأن القلوب ممتلئة بالله جل جلاله. ولذلك يرزقهم الله القول السديد والعمل الرشيد، لأنهم اتقوه سبحانه بالإخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن رزق الإخلاص في قلبه والصدق والصواب في لسانه فإنه يتبعه سداد العمل، فيسدد ويحفظ المخلص لله جل جلاله، يسدد في عمله، فلن تجده يعمل عملا إلا وأمامه نور وبرهان من الله جل جلاله، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به على السداد وعلى الرشاد حتى يتوفاه الله ويختم له بخاتمة أهل الإحسان. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومن ثمرات الإخلاص أن صاحبه لا يتعب ولا ينصب ولا يسأم ولا يمل، ولذلك تجد طالب العلم الذي يخلص لوجه الله لا يشعر بتعب ولا بسآمة ولا بملل، لأنه يعلم أن جميع ما يجده مكتوب في ميزان، فإنه مضمون في ميزان حسناته، وأنه سيجده عند الله جل جلاله الذي لا يضيع عمل العاملين. فعندها يجد ويجتهد ويتعب وينصب، فلا يجد وحشة في قلبه لأنه مستأنس بربه. نعم، لذلك تحمل السلف الصالح رحمهم الله المشاق والأهوال والشدائد والمتاعب والمصاعب حتى طلبوا العلم، وسافروا وتغربوا وفارقوا الأوطان والأهل والأحبة والإخوان، ورضوا بالعلم عوضا عن جميع ذلك، ثم رجعوا إلى ديارهم فتكلموا بالعلم ودعوا إلى العلم، فلم يجدوا سآمة ولا مللا ولا خوفا ولا قلقا، لأن الله سبحانه ثبتهم بالإخلاص وبارك أقوالهم وأعمالهم بالإخلاص. إن وجدت خائفا فقل له لا أمان لك من الخوف إلا بالإخلاص لله جل جلاله، وإن وجدت في الحياة قلقا فقل له لن تجد طمأنينة من القلق ولا راحة في نفسك إلا إذا أخلصت لربك. وإن وجدت هائما على وجهه لا يدري أين يذهب فقل له أخلص لوجه ربك وأخلص لخالقك، فإن الله يذهب عنك الهم والغم ويهديك إليه صراطا مستقيما. نعم، إنها النعمة العظيمة التي ما أعطي عبد عطاء أعظم ولا أشرف ولا أجل من الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإخلاص أن الله يحسن به الخاتمة، فالمخلصون هم أولى الناس بحسن الخاتمة، والمخلصون هم أولى الناس بحسن العاقبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والعاقبة للمتقين، ويقول سبحانه والعاقبة للتقوى. ضمن الله لمن أخلص لوجهه وثبت على إخلاصه أن يحسن له الخاتمة في جميع أموره. فمن أراد أن تحسن خاتمته، وما هو حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا مودعا لها مفارقا لأهلها، أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا فقيرا حسيرا كسيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان أعتى الناس فيها ولو كان أغنى الناس فيها، أن يقف في آخر أعتاب هذه الدنيا لكي يلقي نظرته الأخيرة على ما كسبت يداه وما قدمه لآخرته. فإن كان من المخلصين انشرح صدره واطمأن قلبه وثبت فؤاده، وعندها تتنزل عليه الملائكة ألا يخاف وألا يحزن، وأن يكون على طمأنينة ويبشر بما له عند الله من حسن العاقبة، فيحن ويشتاق إلى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. وأما إذا وقف عند آخر أعتاب هذه الدنيا وقد صرف علمه لغير الله، إذا عاش هذه الدنيا يطلب العلم وهو ينظر ماذا تقول الناس فيه، وهو ينظر ماذا ترى الناس فيه، وهو ينظر ما الذي يرضي الناس وما الذي عند الناس، وهو يلتفت يمينا وشمالا، فإنه يقف في آخر أعتابها صفر اليدين من رحمة الله. عندها يقف موقف الحسير الكسير الفقير الذي لا يجد شيئا يقدمه، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يغن له الناس من الله شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأما عواقب الإخلاص، إذا وقف الناس بين يدي الله وقام الناس لرب العالمين ووقف الأولون والآخرون، فيكفي ما قال الله جل جلاله في كتابه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فليس في موقف يوم القيامة شيء ينجو به العبد بين يدي الله إلا التوحيد والإخلاص، وهو القلب السليم الذي يأتي به العبد المخلص ويعرض به على ربه سبحانه وتعالى. وعندها يوفي الله عز وجل العامل عمله ويزيده من فضله، وعندها يكون السعي مشكورا والذنب مغفورا والأجر موفورا، وعندها يعلم الإنسان حقارة هذه الدنيا وعظم الآخرة لما يرى من عظيم كرامة الله للمخلصين، وعندها يعلم أن الله أراد به خيرا حينما صرفه من الدنيا إلى الآخرة، وبقدر إخلاص الإنسان تعلو مرتبته عند الله وترفع درجته. فهذه ثمرة عظيمة على طالب العلم أن يعلم أن الإخلاص يكون في القليل والكثير، أن الإخلاص يكون في الصغير والكبير، أن الإخلاص يكون معه في كل لحظة، وليعلم أنه سيتعلم اليوم ويعمل غدا ويدعو الناس إلى ما علم، فحري به أن يري الله من نفسه الإخلاص لوجهه، وأن يري الله من نفسه أنه يريد ما عنده سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن لا يظن أن الإخلاص في أمر دون أمر أو في كبير دون صغير، بل إن الإخلاص يكون في العلم في جميع أموره وجميع شؤونه. ولربما تكلم العبد بالكلمة الواحدة من العلم وهو يريد بها الناس لربما سخط الله عز وجل عليه، ولربما تكلم بالكلمة الواحدة من العلم وهو يريد بها وجه الله مخلصا، يريد بها ما عند الله، فيرضى الله عنه رضا لا سخط بعده أبدا. ولذلك كان العلماء أشد إشفاقا وأكثر خوفا من الله جل جلاله، وكان الرعيل الأول من السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان، كانوا أشد خوفا من الله لما عمرت قلوبهم بالإخلاص، فكانوا لما ارتفعت منازلهم في الدنيا والتفت الناس إليهم أعظم الناس فرارا من فتن الناس ومن مدحهم ومن ثنائهم. فعلى طالب العلم أن يأتسي بهؤلاء وأن يبحث عن هذه القدوة التي جعلها الله له من السلف الصالح الذين عظموا الله حق تعظيمه وأخلصوا لوجهه وأرادوا ما عنده سبحانه وتعالى. وكما أن الإخلاص مطلوب من طالب العلم، والمناسبة في ذكره في بداية الدروس، فلا يعني هذا أن الإنسان لا يخلص في أموره، بل الإخلاص يكون مع الإنسان في كل شيء، حتى إذا دخل بيته، حتى في العادة والأمور العادية الجبلية الطبيعية، إذا أخلص فيها لله كتب الله له الأجر. فليبحث الإنسان عن شيء يقدمه لآخرته، فإن الله سبحانه وتعالى خلقك فأحسن خلقتك، وصورك فأحسن صورتك، وشق سمعك وبصرك، وأعطاك هذه الروح تجري في دمك وبدنك برحمته سبحانه وتعالى. فكل لله كل الله كما يحب سبحانه وتعالى، كل الله كثير الشكر كثير الذكر، كل شيء من أمورك تجعلها لله. تفكر أين أنت في هذه الدنيا، والله إنه لعجب ولا ينتهي الإنسان من العجب أن ترى الإنسان حافيا عاريا فقيرا يعيش حياته في هم وغم لا يعلمه إلا الله، ثم يتأذن الله بزوال النقمة وتأتيه النعمة، فيأتيه المال الصحة والعافية ورغد العيش، فإذا به يتقلب في نعم الله وقل أن يشكر الله والعياذ بالله، وقل أن يذكر الله والعياذ بالله. لو أن الواحد منا تأمل في ساعته كيف أتى إلى مسجده، من الذي حمله على سيارته، من الذي أجراها بقدرته، من الذي سهلها وسخرها برحمته لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. من الذي تفكر وتدبر وهو ينزل من سيارته أن هذا الحديد والنار لو شاء الله أن يشتعل به لاشتعل؟ من الذي تفكر وتدبر لكي يكون من المخلصين أن هذا الحديد والنار انقطع بغيره ولم ينقطع به لأن الله لم يأذن بانقطاعه؟ من الذي إذا ركب هذا الحديد والنار في شدة الصيف والحر وإذا به في برد لا يعلمه إلا الله جل جلاله، من الذي أرسل هواءه لكي يرطب هذا العبد؟ من الذي أعطاك هذه النعمة لكي تشكره وتخلص إليه وتبرأ من الحول والقوة وتقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك؟ تأمل أنبياء الله وقد وقفوا أمام نعم الله فاعترفوا لله بالعجز وأنه لا حول لهم ولا قوة، فسألوه المدد، فقال سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. الله عز وجل غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه ما أغناه. الإخلاص لا يقتصر على طالب العلم في طلبه، بل يكون مع الإنسان في جميع أحواله. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح والأركان، أن تنظر هذا الثوب الذي تلبسه من الذي كساك من العري، وهذا الغطاء الذي تضعه على رأسك من الذي ساقه إليك، ينسج من نسيج نبت من الأرض فمن الذي صب عليه الماء من السماء صبا وشق له الأرض شقا فأنبته وأخرجه وسخر له الشمس وسخر له القمر والليل والنهار حتى انتهى أمده وحصد ثم أخذ ونسج ثم صنع لمن لك، فهل أنت من الشاكرين؟ فإن شكرت زادك، وإن كفر العبد فإن الله غني عن العالمين. على العبد أن يعلم أن الإخلاص معه في كل لحظة. وأسعد الناس في هذه الدنيا من شرح الله صدره للإخلاص وكان من المحسنين. وأعلى مرتبة في عبادة الله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجلس الإنسان على فراش المسجد، يجلس على فراش بيته، يتأمل هذا الفراش من أي بلد جاءه، ومن أين جاءه المال الذي اشترى به هذا الفراش، ومن الذي بقدرته وعظمته وجلاله سخر هذا الفراش لك دون غيرك، وهو قادر سبحانه أن يصرفه منك إلى غيرك. نعم تذكر بالإخلاص، كل شيء في هذا الكون يذكر بالإخلاص لله جل جلاله، كل ما في هذا الوجود يذكر بالإخلاص. وأسعد لحظة للإنسان في هذه الدنيا أن يحيي قلبه بالإخلاص، أن يترك موات القلب، موت القلب لا يموت القلب بشيء مثل ترك الإخلاص والغفلة عن الله، وعندها يرين على القلب الران فيطغى ويشقى ويتردى إلى سبيل الردى والهوى. وأما إذا أخلص لله فإن الله يعصمه ويحفظه ويرزق صاحبه الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء فيما عند الله. كل أحوال الإنسان ينبغي أن يقيمها على الإخلاص لله جل جلاله. وإن العبد ليرى النعمة من نعم الله عز وجل ويشكر الله فيها من كل قلبه، فيفتح الله له باب رحمة لا يعذب بعده أبدا. قد يأتي الإنسان إلى نعمة، يدخل يوم من الأيام إلى بيته ويرى المصابيح تتلألأ والكهرباء تضيء، فيقول سبحانك ربي اللهم لك الحمد والشكر. من الناس من يملك نفسه ويرى النور في بيته خر ساجدا لله. من الناس من إذا رأى النعمة لا يتمالك أن يهوي ساجدا لله، ويحس أن هذا شيء قليل من حق الله عليه. إخلاص في كل شيء، في جميع الشؤون، في جميع الأحوال، ولا يختص بطالب العلم، ولا يختص بطلب العلم، ولكن أولى الناس بالإخلاص هم القدوة والأساس، وهم الأنبياء والعلماء، ثم طلبة العلم الذين يرثون ميراث النبوة. هذا الأساس العظيم الذي ينبغي أن تستفتح به الأمور، وأن يستصحب في الأمور، وأن تختب به الأمور. فلله الحمد في الأولى والآخرة، ولله الإخلاص في الأولى والآخرة، ولله الصدق نصدق معه في جميع أمورنا، وإن لم نصدق مع ربنا فمع من نصدق؟ إذا لم يصدق الإنسان مع ربه مع من يصدق؟ إذا كان الإنسان ينظر إلى هذه الدنيا، إلى حقارتها ودناءتها، ويرى أن جميع ما فيها لا يملك له من الله نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عجب والله أن يشتغل بذلك الشيء، أن يشتغل بغير الله عن الله. ما من هذا المحروم الذي تراه يقوم لأهل الدنيا ويقعد، نسأل الله السلامة والعافية، فتجد جل شأنه وفكره مخلوق لا يغني له من الله شيئا، وإذا به لا يتفكر ولا يتدبر ولو للحظة من الذي أحياه، من الذي أوجده، من الذي أجرى الدم في عروقه، ومن الذي شق له السمع والبصر وجعل له الفؤاد. وصدق الله قليلا ما تشكرون، قليل وقليل من عبادي الشكور. رب اجعلنا من القليل، وتأذن لنا بفضلك يا جليل، واعصمنا من كل خلل وزلل، أنت المستعان وعليك التكلان. وهذه وصية كان العلماء أشد ما يكونون حرصا على تذكير الناس بها، وهي الإخلاص بالله عز وجل وجماع الخير كله. أن أسعد الناس في الدنيا من قال لله وعمل لله وأراد ما عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا هو عين الإحسان، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك، وأحسن لنا بها العاقبة في الدين والدنيا والآخرة، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في فضل الصدقة، ومناسبة الحديث لهذا الباب واضحة، لأن الحديث اشتمل على بيان ما تفضل به الصدقة من جهة الزمان، لأن الصدقة يفضلها الله عز وجل بالأشخاص وبالأحوال وبالأزمنة وبالأمكنة، فإذا كانت الصدقة في زمان فاضل فإن التقرب إلى الله في الأزمنة الفاضلة أعظم حظا، ويكون العبد فيه أوفر نصيبا من الأجر والثواب. وهذا الحديث وإن كان سنده فيه مقال، إلا أن متنه صحيح تدل عليه الأحاديث الصحيحة الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصدقة في رمضان. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر جودا في شهر رمضان، وترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وقد تفضل الصدقة من جهة حال الشخص، سواء المتصدق أو المتصدق عليه. فأما المتصدق فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ثبت في الصحيح، فقال: سبق درهم 100 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل ليس عنده إلا درهم فأنفقه، ورجل عنده مال كثير أخذ من عرض ماله 100 درهم. فالذي أعطى الدرهم لا يملك سواه أعظم أجرا عند الله، لأنه خرج من ماله لله سبحانه وتعالى. ولو أن شخصين أحدهما يملك 3 دراهم والآخر يملك 2 درهم، فأعطى صاحب 2 درهم وأعطى صاحب 3 درهم، فإن الأول تصدق بنصف ماله، والثاني تصدق بثلث ماله، والصدقة بنصف المال أعظم من الصدقة بثلث المال. وصدق الله: ولكل درجات مما عملوا. فهذا من تفضيل الصدقة بأحوال المتصدق، وكذلك أيضا بأحوال من تصدق عليهم. فقد يجد الشديد الفقر شديد المسكنة، فإذا كان المتصدق عليه يتيما له قرابة ومسكينا، فإنه إذا جمع صفة القرابة والمسكنة والفاقة والحاجة، فإنه إذا تصدق عليه كان أجره أعظم، كما قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فبين سبحانه وتعالى بنصه على هذين النوعين الخاصين عظيم الفضل فيهما، أن يكون يتيما ذا مقربة، فحينئذ يكون الأجر فيه أعظم. ولذلك لما أرادت أم المؤمنين رضي الله عنها أن تتصدق بشات وأن تتصدق برقبة فتعتقها، فأعتقتها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها لذي رحم منك لكان أعظم لأجرك. فهذا يدل على أن الصدقة تتفاضل. ومن هنا ورد السؤال: أي الصدقة أفضل؟ سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصوم أفضل؟ قوله أي الصوم أفضل فيه بعد رمضان فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الصوم ليس كله على مرتبة واحدة، لأن صيغة أفضل في لغة العرب من صيغ التفضيل، وهذه تدل على أن شيئين أو أشياء اشتركا في الصفة، وأن أحد هذه الأشياء أو أحد الشيئين أعظم من غيره وأفضل من غيره. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، دل على أن الصوم ليس في مرتبة واحدة، فأفضل الصوم والصدقة والصلاة والحج والعمرة، أفضل هذه الطاعات كلها ما كان فرضا وواجبا. فصيام رمضان أفضل من سائر النوافل، نوافل الصوم، والصدقة الزكاة الواجبة أجرها أعظم عند الله من الصدقات النافلة كلها، وهكذا بالنسبة لبقية الطاعات. فمن حج حجة الفريضة فحجة الفريضة أجرها أعظم من حج النافلة. فلو أن شخصا جاءه شخصان وعنده مال وسأله أن يعطيهما المال ليحج أو يعتمر، أحدهما قال أريد أن أحج حجة الفريضة، والآخر قال أريد أن أتطوع، فإنه يصرف ماله للذي يحج الفرض، لأن الفريضة أعظم أجرا والمعونة عليها تكون أعظم أجرا من النافلة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبين أن الذي افترضه سبحانه عباده أعظم أجرا عنده سبحانه وتعالى. ومن هنا قيل أي الصوم أفضل بعد رمضان، فدل على أن الصوم كله ليس بمرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السائل، ودل على أن رمضان أفضل الصوم. وهذا يشهد له ما في الصحيح عنه، عليه حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أن أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا يدل على أن رمضان هو أفضل الصوم. وقوله بعد رمضان يدل على أن النافلة للفريضة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم رحمهم الله. إذا أثبت أن الفرائض أفضل من النوافل، ينبني على ذلك أن الوسائل للفرائض أعظم أجرا من الوسائل للنوافل، وأن المعونة على الفرائض أعظم أجرا عند الله من المعونة على النوافل، كما ذكرنا في الأمثلة، ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة وفروع كثيرة. وقوله قيل أي الصدقة أفضل، قال أي الصوم أفضل، سئل عليه الصلاة والسلام عن ثابت عن أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان. قوله شعبان أي شهر شعبان، أي صوم شهر شعبان، لأن السؤال معاد في الجواب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام صوم شعبان، إنما قال شعبان، وعلم أن الصوم في شعبان كما أن الصوم في رمضان للفضل، فإنه يليه في الفضل صوم شعبان. وشعبان هو الشهر الثامن الذي يسبق شهر رمضان في شهور العرب، الشهور العربية الهجرية القمرية. والصوم فيه فضيلة، وظاهر الحديث في قوله لتعظيم رمضان اللام للتعليل، أي من أجل تعظيم رمضان. والسبب في هذا أن الصوم قبل رمضان يهيئ النفس لصوم رمضان، وبناء على ذلك تكون فضيلة شعبان أنه إذا فضل يفضل من هذا الوجه أن يصومه بقصد التقوي على رمضان، وحينئذ تلتحق النافلة بالفريضة. وهذا الذي جعل الإشكال عند من يقولنا هذا الحديث يعارض حديث صوم محرم يندفع، لأن صوم محرم أفضل على الإطلاق في النوافل، وأما صوم شعبان فإن فضله إذا قصد به التقوي على رمضان. وهذا صحيح، فإن النوافل يتقوى بها على الفرائض، ولذلك ذكر الأئمة رحمهم الله في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في الصحيحين في السنن الرواتب أن من الحكم في السنن الرواتب القبلية أنها تعين على الخشوع في الفرائض، فسنة الفجر القبلية تهيئ المصلي لصلاة الفجر خاصة وأنه بعد نوم، وسنة الظهر القبلية كذلك وسنة، وأما العصر والمغرب فورد الترغيب في السنة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقال كما في صحيح مسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وهذا يقوي على الفرض. فبقيت العشاء تحت العموم بين كل أذانين صلاة. ومن هنا شهدت السنة أن النافلة قبل الفريضة تعين على الفريضة سواء كان في الصوم أو في الزكاة. وأما حديث النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، حديث العلاء بن عبد الرحمن والذي حسنه بعض العلماء رحمهم الله، هذا الحديث أجيب عنه بأن المراد به من يضعفه الصوم عن رمضان، وحينئذ يكون المعنى عكسا، فإن الناس إذا صاموا بعد منتصف من شعبان يختلفون، فمنهم من ينهكه الصوم فلا يصل عليه رمضان إلا وهو منهك، وحينئذ يكون كأنه يحصل نافلة ويضيع فريضة وعليه، فيكون النهي على هذا الوجه لأن السنة لا تتعارض. وهذا صحيح وقد وجدناه في بعض الناس، ويشهد له الواقع أن بعض الناس إذا صام يضعفه الصوم عن الفريضة، فحينئذ لا يستحب له الصوم بعد منتصف شعبان. وأما إذا كان قويا جلدا فيباح له، ولذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أي صوم يوم الشك، قال لا تقدموا رمضان، ولم يقل لا تقدموا رمضان من منتصف شعبان، إنما خص النهي في يوم الشك. ولذلك قال عبد الله رضي الله عنه: من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النوافل قبل الفرائض تهيئ النفس للفرائض. تأمل من جاء إلى صلاة الظهر بعد الأذان أو قبل أذان الظهر ودخل المسجد وصلى ثم تحية المسجد قبل الظهر، ثم صلى بعد أن أذن الظهر الراتب القبلية، ثم قام إلى الصلاة، تجده منشرح الصدر، مطمئن القلب، مستجم النفس والروح، متفكرا في القرآن وفي الآيات، متدبرا أكثر مما لو حضر على الإقامة، أو دخل والناس يصلون فإنه قد لا يتم خشوعه إلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، وقد لا يتم خشوعه إلا في أدبار الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد من هذا أن الصوم لشعبان لتعظيم رمضان يقصد من أن يهيئ نفسه لصوم رمضان. ما فائدة تهيئة النفس لصوم رمضان؟ أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن الصوم من عادته أنه يرهق البدن، والصائم إذا كان مرهق البدن ربما ضعف عن طاعات، ومن هنا تجد بعض الناس الذين لا يصومون قبل رمضان ويصومون أول يوم من رمضان وثاني يوم رمضان قد يكون في أول يوم من أشد الناس إرهاقا وتعبا إلى درجة قد يسقط كالمريض، فلربما يترك الصلاة مع الجماعة، ولربما يترك بعض الأعمال الصالحة من بر لوالدين أو صلة رحم بناء على أنه مرهق لا يستطيع. لكنه لو صام النافلة وتقوى بها على رمضان فإنه لا تجده كذلك، فصار الصوم قبل رمضان بهذا المعنى معينا على صيام رمضان وتحصيل الفرض على أتم وأكمل الوجوه. ثم سئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، فقال الصدقة في رمضان. هذا التفضيل من جهة الزمان كما ذكرنا، وله أصل أن الصدقة في رمضان فيها حديث ابن عباس في الصحيح وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ولكن السؤال الصدقة إما أن تكون زكاة واجبة وإما أن تكون نافلة. فأما إذا كانت زكاة واجبة فإننا نفصل فيها، إن كان الحول قبل رمضان فلا يجوز لصاحبها أن يؤخرها إلى رمضان بادعاء أنه يحصل فضيلة في رمضان، لأنه مأمور شرعا بدفعها كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فألزم دفع الزكاة فورا، وعليه فلا يجوز له أن يقول أؤخرها إلى رمضان طلبا للفريضة للفضيلة، لأنه يضيع الفريضة ويلتمس الفضل، ولا يلتمس الفضل بتضييع الفرائض. هذا أصل، أن الفرائض لا تضيع بطلب النوافل الفضائل، الفرائض لا يضيعها طلب الفضائل. الحالة الثانية أن يكون حوله في رمضان فلا إشكال، إذا كان حوله في رمضان فلا إشكال. الحالة الثانية الثالثة أن يكون حوله بعد رمضان، فإن كان حوله بعد رمضان وأراد أن يعجل الزكاة في رمضان طلبا للمسارعة بالخير، ولأنه يتيسر في رمضان من الضعفاء والفقراء أكثر، ولرجاء أن يكون يدعون له، وغالبا النفوس تكون أطيب وأفضل، فهذا كله تشهد به النصوص الشرعية، وحينئذ لا بأس ولا حرج. وعليه فإن تأخير الزكاة إلى دخول رمضان يظن للعبد يرجى للعبد فيها الإجابة أكثر من غيرها، فهذا وارد. وأما إذا كانت الصدقة قبل رمضان وعنده مال وسأل هل أؤخر إنفاق هذا المال إلى رمضان أو أبادر به، نقول له بادر به، لأنه لا يضمن العيش إلى رمضان، وثانيا أن الأصل العام هو المسارعة، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالأصل أن يبادر، وهذا خلاف المبادرة. وثالثا لأنه لا يضمن أن يطرأ عليه طارئ فيغير نيته فيخذله الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثالث وهو الذي نبه عليه بعض العلماء أنه إذا بادر بصدقته قبل رمضان بيوم فإن المضاعفة تزيد أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث المتقدم وفيه أن العبد إذا تصدق بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الله بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، وهذا يدل على أن الصدقة بمجرد إعطائها تبدأ المضاعفة والزيادة فيها، فهو إذا أخرها إلى رمضان فاته هذا الفضل، ومن هنا يقال له بادر، فإن المبادرة هي الأصل إعمالا للأصل الشرعي في المسارعة للخير والمبادرة به. نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل عندما أصلي أو أقوم بعمل خير أحس بوساوس بأن هذا العمل ليس خالصا لوجه الله الكريم مع أني لم أقم به ابتداء إلا ابتغاء مرضات الله، فما أزال أدافع هذه الوساوس حتى تنقضي هذه العبادة، فما توجيهكم لي أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأصبت أخي وفقك الله وأعانك حينما وصفتها بأنها وساوس من الشيطان وكيد الشيطان ضعيف، فاستمر على هذه الحالة أنك لا تلتفت إليها ولا تشتغل بها، وابق على ما أنت عليه، لأنك إذا كان السبب الباعث لعبادتك وطاعتك هو وجه الله فلن يؤثر فيه ما تجده في نفسك من وساوس الشيطان. وعليه فأوصيك أولا بالدعاء، أن تكثر من الدعاء أن يعصمك الله من الشيطان ووساوسك، وقل اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر، سل الله عز وجل أن يعيذك، لأن الله أمر عباده أن يستعيذوا به من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا قمت بأي عمل صالح وجاءك هذا الشيطان أو جاءك الشيطان يخذلك ويقول لك لا أنت ما أردت به وجه الله، أنت تريد ما عند الناس، أنت كذا أنت كذا، لا تلتفت إليه، لأن الله يقول الشيطان يعدكم الفقر، يريد أن يفقر الإنسان، تعس عدو الله حينما وقهر حينما رأى العبد يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فعليك أن لا تشتغل بهذه الوسائل، وأن تستمر بالدعاء، وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، لأن الله جعلها حرزا للعبد، خاصة تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، عصمة من الله عز وجل للعبد من الشيطان، تحافظ عليها صباحا ومساء. البعض يقول أقولها وأجد بعض هذه الوساوس، ويقال له إن هذه الأذكار إذا قالها الإنسان يقولها بحضور قلب، تحتاج إلى أن يحضر القلب. ثانيا الأذكار يعظم أثرها إذا احتقر الإنسان الشيطان وعظم الرحمن وأحس بعظمة الله الذي لا إله، هو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الملك كله لله جل جلاله، الملك كله له، الملك كله، من الذي يملك في هذه الدنيا شيئا من دون الله عز وجل، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، ممكن في طرفة عين وأقل من طرفة عين تصبح كأن لم يكن بك وسواس. وقد رأينا من حوادث الناس عبرا، خاصة من يخلص في الدعاء، فإن الله يقسم ظهر الشيطان ويدمره ويزلزل ركنه ويشتت أعوانه وإخوانه، وينجي عبده المؤمن خالصا مخلصا بالإخلاص لله جل جلاله. تعرف ما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن هذه الكلمة التي يلهج بها لسانك قامت عليها السماوات والأرض، وأن هذه الكلمة من أجلها خلق الله خلائقه، ومن أجلها كان الليل والنهار والعشي والإبكار، ومن أجلها تنصب الموازين وتنشر الدواوين، ومن أجلها حكومة الدنيا والآخرة والدين، هذه الكلمة التي تنطقها بلسانك، تعرف ما وزنها، وأنك إذا قلتها تحس من قرار قلبك أنك تحرق بها عدو الله إبليس. فإذا الأذكار نفعها بحضور القلب، أما شخص يحس أن إبليس غلبه وأن هذه الغلبة ما لها غالب حاشا، ويحس أن الأمر خلاص منتهي وأنه لا يستطيع وأنه لا ينقل، لا أبدا، تفكر. ولذلك العبد إذا أصابه الكرب أو أصابته النكبة أول ما يحرص عليه الشيطان أن يعظم عليه ما هو فيه، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يلتفت لهذا التخذيل من الشيطان. فعليك أن تحرص على هذا الأمر، أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وثانيا أن تحيي الأمل في قلبك أن هذا الشيء ما كان ولن يكون ولا يكون أبدا إلا بأمر الله جل جلاله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أحييت في قلبك الأمل بأن الله ممكن جعل الله لك هذا البلاء، وأنه قد يكون أمده اليوم ينتهي أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو سنتين، خل عندك أمل أنه منتهي، لكن الشيطان يقول ما ينتهي. ولذلك تجد في البعض الذي يصاب بهذا كأن الأمر أبدا منتهي، يا سبحان الله بالأمس كنت في عافية وهذه العافية ترفل بها الصباح مساء، ما الذي حول إلى هذا الوسواس؟ إذن الذي حول إلى هذا الحال الأرض قادر على أن يحولك إلى ما هو أحسن وأجمل وأفضل. فهذا نبي الله أيوب نادى ربه أني مسني الشيطان، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه، ربه لأنه ما له رب سواه، ربه الذي رباه بالنعم، ربه الذي لا رب له غيره. وأيوب إذ نادى ربه، أيذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذن هذا الشيء لما لا أصاب أيوب وثق بربه ونادى الله عز وجل فقال في آية الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال في آية صاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ففرج الله عن الكرب في لحظة اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لعبده أيوب وكشف ما به من ضر، لم يقف الأمر عند كشف الضر، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. من هم العابدون؟ المخلصون، من أخلص لله ودعا كما دعا أيوب فإن الله يفرج كربه. ولذلك ذنون لما دعا ربه فنادى في الظلمات أن لا إله، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء فيها عبر عجيبة. لما نقول إن المكروب عليه أن لا يحس، عليه أن يحس بالأمل، ذنون في ظلمة حوت في أعماق المحيط، بحر هاوي انتوى التقمه الحوت، الشخص لو أنه سقط في ماء لغرق ومات، ولكنه في بطن الحوت وفي بطن البحر في هذه الظلمات، لكن ظلمات لا يعلمها إلا الله جل جلاله وحده الذي يعلم فيها ما هو أدق من دبيب النملة على الحصاة المنساء. ولو جاءت كشافات هذه الدنيا وتطورات الدنيا ما تستطيع أن تبلغ عشر معشار العشير من عشر من الذرة مما يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما رأى هذا الحال ما يأس ما قنط، لأنه يعلم من هو الحي القيوم، من الذي أخذ بالنواصي والأقدام، من الذي أمره، من هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعلم من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعلم من هو جبار السماوات والأرض الذي يقسم الجبابرة ويهلك الأمم الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. لما ينادي بهذا القلب الحاضر وبهذا التوحيد الكامل يفرج الله كربه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ما لنا غيرك سبحانك. كل قصص الأنبياء عبرة تصب في هذا المصب، وهو صدق اليقين والتوحيد الخالص بالله جل جلاله، أن لا إله إلا أنت سبحانك أنزهك. ولذلك يقولون التسبيح من أسباب الرحمة، تسبيح من أسباب الرحمة، سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما يصيب العبد البلاء ويصيب الوساوس يلتجي إلى الله جل جلاله ويحيي في قلبه الأمل أن هذه الوساوس ما لا يمكن أن يقوم لها قائم أمام أمر الله جل جلاله. نسأل الله بعزة وجلاله أن يعيذنا وإياكم جميعا من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر، وأسأله بعزته أن يعجل لك الفرج ولكل مسلم مبتلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإمام في الفاتحة خطأ يحيل المعنى تماما فكيف يكون التصرف للمأموم؟ هل يخرج مباشرة أم يعيد الصلاة فيما بعد؟ أثابكم الله. يفتح على الإمام إذا أخطأ الإمام، الخطأ إما أن يكون في الفاتحة أو في غير الفاتحة، الخطأ في غير الفاتحة لا يبطل الصلاة، تنبه وتفتح عليه. قال صلى الله عليه وسلم أفي الناس أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي آنفة؟ وأما إذا كان الخطأ في الفاتحة، قرأ الإمام الفاتحة وأخطأ، فلا يخلو من حالتين خطأ، إما أن يكون محيلا للمعنى، محيلا للمعنى مثل قوله صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها فيقول أنعمت، لأنه أنعمت تحيل المعنى، وحينئذ ترد عليه تقول صراط الذين أنعمت عليهم. أصر ترد عليه مرة ثانية، مرة ثالثة، إذا أصر على الخطأ تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك انقطعت عنه أصبحت منفردا، وحينئذ إذا نويت مفارقته إما أن يمكنك أن تتم وتصلي لوحدك وتتم الصلاة لوحدك، مثلا أنت دخلت وراء رجل تظن أنه يضبط الفاتحة فأخطأ هذا الخطأ، فتحت عليه فأصر على الخطأ أو ما استطاع أن يعدل خطأ، لسانه ما استطاع أو ما جاهل أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة إما أن يكون في ضرر عليك لو انفردت عن الناس، بحيث لو صليت وحدك تحصل فتنة أو ضرر، فماذا تفعل؟ تنوي مفارقته في قلبك أنك منت معه. فإذا كبر للركوع كبرت لنفسك راكعا مع تساوي في الأفعال، لكن تنويها لمن؟ لنفسك، وليس بنية الاقتداء به، بحيث تجعل ركوعك مع ركوعه وسجودك مع سجوده وقد نويت مفارقته تماما. ونية المفارقة عند العذر ثبتت بها السنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما فارقه الرجل لما أطال الصلاة نوى مفارقته فلم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. وهذا من هذه من الأحوال من الحالات التي يجوز فيها للمأموم أن يفارق إمامه، منها إذا رأى على إمامه نجاسة وتعذر عليه أن ينبهه عليها فحينئذ ينوي مفارقته، ومنها الخطأ في الفاتحة خطأ أن يحيل المعنى، ومنها أيضا عدم القيام بالركن مثل أن لا يطمئن فيصلي صلاته بسرعة ويضيع ركن الطمأنينة فحينئذ تبطل صلاته وصلاة من وراءه. بناء على هذا إذا كان الخطأ في الفاتحة يحيل معنى تنبهه، فإذا أصر على خطأه تنوي مفارقته وتتم لنفسك، أو تتم لوحدك منفصلا عن جماعة كما ذكرنا إذا ما في ضرر عليه، هذا بالنسبة إذا أصر لمع الخطأ. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فأمره أخف، تفتح عليه وتحاول أن تصلح له. وعلى الأئمة وعلى كل من يتقدم للإمامة إذا فتح عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا تأخذه العزة بالإثم وأن يصر على الخطأ، فحينئذ يكون قد أخطأ مرتين وليس مرة واحدة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف تعرف المرأة أنها برئت من حيضتها، ومتى يجب عليها الصلاة إذا انقطع الدم يوما ثم عاد في فترة الانقطاع القصيرة، هل تصلي أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا نعتذر عن هذا الانقطاع الطويل والتقصير الكبير، ونسألكم أن تسامحونا وأن تعذرونا من هذا التقصير، وما كان لي من عذر إلا الاشتغال بتصحيح بعض الدروس، لأن الحقيقة الأمانة عظيمة، وكثير من طلبة العلم يرجعون إلى هذه الدروس ويفرغونها، ولا تخلو من بعض الأشياء التي تحتاج إلى مراجعة ولا تنقيح، وكان الحقيقة الأمر ملزم أني أتفرغ لتصحيح هذه الدروس أداء لأمانة وواجب. وإن كنت قد قصرت معكم كثيرا فسامحونا من التقصير، وهذا لا أقول مجاملة ولا كذب ولا نفاق، لأن هذا حق لكم، وأسأل الله بعزتي وجلاله يغفر لي تقصيري. لكن تعلمون أن المسائل الشرعية والأحكام الشرعية تحتاج إلى مراجعة، وقد يثق الناس بعض الأحيان في قول الإنسان، فمن الصعوبة بمكان أن لا يراجع ما يقول وأن لا ينظر فيما ألقاه وبينه للناس. المراجعة مطلوبة، والحقيقة خاصة أن هذه المراجعة نفعها للعامة والكافة، يعني سيكون نفعها للكثير، وهذا هو الذي يسلي بعض الشيء. لكن إن شاء الله تجعلون في حل من هذا التقصير، ونرجو من الله أن يجبر كسرنا، ولا حق طلبة العلم وحق من يرغب في العلم كبير على من يعلمه. أنا لست بمعلم لكم مقدار أني محب، ويعلم الله أني أحبكم فيه، وأرجو لكم من الخير، أرجو من الله مثل ما أرجو لنفسي، وأسأل الله بعزتي وجلاله أن يجعلني مخلصا في ذلك. فاجعلونا في حل، ويبلغ الشاهد الغائب، خاصة مع أهل جدة وغيرهم من يستفيد من هذه الدروس، و نسأل الله بعزة وجل أن يغفر لنا تقصيرنا. كل ما نرى طلبة العلم يأتون ويحفرون، والله إن أي إنسان صادق في هذا العلم قد ينظر إلى أن الفضل لمن حضر للعلم، ما أقولها مبالغة، لأنك حينما ترى الفتن والمحن وترى إنسان يترك أعماله ويترك مشاغل ويأتي إلى درس علم أو يرتبط بدرس علم، يأتي يريد أن يسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر، ماذا نهى، أخير كثير جدا. فإذا ابتلي بمن يقصر معه ولا يحضر هذه مصيبة، لكن نسأل الله أن يجبرنا في هذا المصاب، وأرجوكم أن نكون في حل، تجعلونا في حل من هذا التقصير. أخي في الله، ما سألت عن كيف تعرف المرأة طهرها، أولا يعرف الطهر بمضي أيام الحيض، فإذا كانت المرأة لها عادة فإنها تجلس أيام عادتها، فإن كان الدم يجري معها 7 أيام مثلا فإنها تنتظر هذه 7 الأيام بعد ثبوت عادتها على 7، فما زاد تلغيه وتحتسب 7، فإذا حصلت الزيادة إلى يوم فأصبحت 7-8، فإن أول مرة للزيادة تلغيها فيصبح اليوم 8 طهرا تتطهر فيه وتصوم وتصلي. ثم إذا جاء الشهر 2 على 8 فحينئذ انتقلت عادتها على أحد الوجهين عند العلماء، بالشهر 2 إلى 8، وقيل لا بد من 3 أشهر متتابعة، وهذا الخلاف المشهور، هل العادة تثبت بمرتين أو 3؟ المرتان أقوى من حيث الأصل، والثلاث أحوط في الإثبات. أما بالنسبة لتخلل العادة، مثلا تكون عادتها 8 أيام فينقطع عنها الدم، يأتيها اليوم الأول واليوم الثاني وينقطع عنها الدم بعد اليوم الثاني، فإذا انقطع عنها الدم ورأت طهرا، علامة الطهر الجفوف أو القصة البيضاء، وهذا أمر يعرفه النساء، الجفوف أن تضع قطنة في الفرج فتخرج نقية ليس فيها أثر، فإذا مضى يوم أو يومان تخلل العادة بحيث اليوم الأول والثاني دم، واليوم الثالث انقطع الدم، اليوم الرابع انقطع الدم، فحينئذ تلغي 3 والرابع من أيام العادة وتبقى على اليوم الأول والثاني، فإن عاودها بعد اليومين اللذين احتسبا طهرا عاودها الدم في اليوم الخامس والسادس دم، فحينئذ تكون اليوم الخامس هو اليوم الثالث من عادتها واليوم السادس هو اليوم الرابع من عادتها. ثم إذا استمر حتى تتم 6 أيام تتم أيام عادتها فحينئذ تحكم بطهرها. إذن الطهر إذا تخلل أيام الحيض فالطهر طهر والحيض حيض، وهذا أصح قولي العلماء، وهو الذي يسمى بمذهب التلفيق، أيام الطهر طهر وأيام الدم دم، لأن الشرع رتب الحكم على وجود الدم، وبناء على ذلك إذا رأى الطهر أثناء أيام الحيض واستتم لها الطهر يعني يأخذ يوما، أما إذا أخذ الطهر 1-2 ساعة ما تحكم بكونها طاهرة، إنما المراد أن تستتم اليوم نقاء يوما كاملا نقاء. أما لو أنها أثناء اليوم مثلا جلست 5 ساعات لا ترى دما ثم عاودها بعد 5 ساعات ما نقول 5 ساعات طهر، المراد أن تستتم يوما كاملا، وحينئذ يلفق بين الأيام، وإلا ضم لأيام عادتها، إذ لا يؤثر، بعض الأحيان يأتيها الدم خلال 24 ساعة نصف ساعة، وبناء على ذلك لابد أن تستتم يوما كاملا طهرا، فإذا استتمت اليوم الكامل طهرا فإنها تلفق تلغي أيام الطهر وتحتسب أيام عادتها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه فاطمة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله كما في الصحيحين إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا، إن ذلك ليس بالحيضة إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني الأيام التي كنت تحيضينها فاغتسلي وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي،